اتف ذاك سدرة غنى ناحت حمايمها، وتف ذاك تف ذاك تف ذا صوتك الحاني، وتفداك شمس نسات وقفت على يمها، ويفداك ظلي وصوتي وعذب الحاني. قبيلة من غلا طاحت عمايمها، شيوخها الشوق وانت شيخ وجداني، تفزع الكف عنها وتشره عزايمها، ارجع لها فعلها لا فكت العاني. صوتك مطر ينعش الأرض ونسايمها، ومحبتك عشب يمت داخل شجاني، ويهك ضياء نفسي زادت إحساسك العذب آخر شاعر نساني. إلى متى حقوقنا يا هيه ضايمها، خاف الله إن راحت مرة ما بتلقاني. سرت ليلة وهم ضاعت غنايمها، سرت والله